بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض تقدم هذا الإصدار. للبيوت أسرار. الجزء الأول جفاء ووفاء. للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار للبيوت. إن مع العسر يسرا. تقول أم الأيتام: كنا عائلة مستورة الحال، دخل زوجي لا يكاد يكفي لمتطلبات الحياة ولإيجار المنزل الصغير الذي نقطنه، والحمد لله على كل حال. وفي تسارع رهيب للأحداث وجدت نفسي وحيدة، لا زوج، لا وظيفة، لا بيت. مرض زوجي مرضاً مستعصياً أشغله عن كل شيء، وفي غضون أسابيع مات. وعلمت أنه مفصول عن العمل لأنه لم يتقدم بإجازة مرضية خلال تلك الفترة. رحمه الله، لقد أذهله المرض عن كل شيء، لقد ذهب ونحن في أمس الحاجة له. بيت صغير مستأجر، وأيتام صغار ليس لهم عائل بعد الله. والدي ووالدتي توفيا منذ زمن، وأخي شاب عاجز عن القيام بمسؤوليته فضلا عن غيره، وعمهم الوحيد بعيد عنا في تلك المدينة، وهو مشغول جدا بتجارته، وليس لديه وقت للسؤال عن أبناء أخيه. لقد أعفى نفسه من المسؤولية. نفق مظلم دخلناه لم أرى لنهايته بصيصا إلا أن يشاء الله. ما له يطول ويطول، حتى كلما خيل إلي أنني أقترب من نهايته إذا بي أعاود البدء ثانية. صاحب البيت طيب، ولكن لكل شيء حدود. إنه أيضا في حاجة إلى المال، لقد أمهلنا حتى نتدبر أمرنا. رباه، ماذا أفعل؟ كنت كالطائر المنهك حين يفرد جناحيه ليضم في دفئها أجساد صغاره المرتعشة، وكتلك المرأة التي تطبخ الحصى لتسكت به قرقرة بطون أطفالها الجياع، ينامون ليصبحوا وقد أشبعتهم الأحلام. رباه، من لي سواك؟ من يرحمنا غيرك؟ من يرثي لحال هؤلاء الأفراخ؟ ماذا بوسعي أن أفعل؟ أتساءل، هل أعمل في مدرسة مثلا ألتقط فضلات الطالبات؟ أرتب الكراسي وأكنس الفصول؟ وأصنع الشاي للمعلمات؟ ولكن لمن أترك أبنائي؟ صغاري من يعتني بهم؟ إن المال المتبقي لدي قليل، والناس لا تعرف المستور. رضيعان في حاجة إلى حليب، وأفواه مفتوحة جائعة، وقلوب كسيرة مجروحة، والطعام ينفد، والأرز بطعم الماء، والناس تقدم الملابس المستعملة أو الأحذية، وماذا أصنع بها؟ إنني في حاجة إلى المال، المال الذي يقيم أودنا. في حاجة إلى ساع يبحث عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كفان مرتعشتان، وعينان ذابلتان من البكاء، وصوت ضعيف مبحوح لا يكف عن الدعاء والتضرع إلى الله في كل ساعة وحين. لقد كان أبو سعد صالحا، لم يكن ليفوت صلاة في مسجد، كان لا يرى طوال عمره إلا خلف ظهر الإمام. وبالرغم من أن مرتبه كان قليلا، إلا أنه لم يمد يده إلى الحرام، وحين تأتي الفرص وما أكثرها كان يدير لها ظهره ويطوي عنها يده ويتعفف عما فيه شبهة. المال القليل الحلال خير من المال الكثير الحرام، هكذا علمني. رب احفظ ذريتي من بعده، وأبعد عنهم السوء، وتولهم برحمتك وفضلك، وكن معهم بعفوك وسترك. لقد ضاقت بنا الحال، واستحكمت حلقات الفقر حول أعناقنا، فظننا ألا مخرج من الضيق ولا فرج من العسر، فاستسلمنا طائعين راضين بقضاء الله وقدره. كانت كلما أقفرت وأجدبت وأمحلت، شعرت ببوادر اخضرار تحت هذا السطح الصحراوي الجاف المتشقق. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لم تكن لتفارق قلبي أبدا. لقد يسر الله لنا أناسا طيبين يعملون لوجه الله، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. عمة زوجي امرأة كبيرة لم تكن لنا بها علاقة قوية، إذ إنها من عالم مخملي الراق. كانت تحت رجل ثري طيب محب للخير، أعماله تشهد له بذلك. أبدى استعداده لمساندتنا حتى نستطيع الوقوف على قدمينا. اشترى لي بيتا مناسبا، ثم صرف لي راتبا شهريا. لم يكن يذكره بموعد صرفه أحد، كان في آخر كل شهر يرسل المبلغ مع أحد الأشخاص الذين يثق بهم. كان يرسل الحليب والفاكهة واللحم وبقية التموين بين فترة وأخرى، ولم ينس أدوات الدراسة ومستلزمات رمضان والعيدين وغيرها. نقلنا من حياة إلى حياة أخرى. ظل يصرف علينا دهرا طويلا. تعلم الأولاد وهو يصرف علينا، وبعد أن تخرجوا من الثانوية رغبوا في العمل، لكن وقف في وجوههم معترضا: أكملوا دراستكم، الشهادة مستقبل مشرق بإذن الله، ودعوا أمر النفقة علي. تخرج سعيد ثم تبعه حامد، وتوظفا في وظيفتين محترمتين، فقررنا أن نوقف المصروف للمرة الثانية، لكنه أيضا عارض: أولا تزوجوا ثم يكون خير. وتزوج سعيد وفرحت به، وتحسنت الأحوال. ثم تزوجت منيرة وهي تدرس في الجامعة، وصار أصغر أبنائي في المرحلة الثانوية. هنا عزمنا على الاستغناء عن الراتب الشهري. الآن قف، لقد فعلت ما لم يفعله أحد. جزاك الله خيراً وأطال عمرك، وأحسن عملك وتقبله. لقد أصبحت أقدامنا راسخة، هذا ما أردته وهذا ما حدث. 20 عاماً ونحن نأكل من خيرك، ترى هل بقي في العمر 20 أخرى لنتمكن من رد الجميل لك؟ أعني بعضه وبعضه فقط. آمل ذلك. أم الأيتام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وللإعاقة وجه مضيء. للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت. تقول هذه الأخت: كان يوما جميلا من أيام الربيع، اتفقنا على قضائه في ربوع الصحراء الواسعة بين تلك الرمال الحمراء. نصبنا الخيام وطبخنا الغداء ولعبنا وتحدثنا واستمتعنا بكل دقيقة، ولم نكن نعلم ما يخبئ لنا القدر. انتهت الرحلة وعدنا إلى الرياض. ركبت مع إبراهيم في سيارة الونيت ذات المقصورة الواحدة المحملة بالعرش. لم أكن لأدع ابني إبراهيم ذي 16 عاماً يقود السيارة بمفرده في هذا الوقت من الليل. تأكدنا أن الجميع استقلوا سياراتهم وكنا آخر المغادرين. ركبنا الخط السريع ولم تكن سوى دقائق حتى أظلمت الدنيا في عيني وفقدت الوعي. صحوت واتجهت عيناي بخط مستقيم ووقعتا على السقف، بياض في بياض. هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ أغلقت عيني جيدا ثم فتحتهما على مهل وبتركيز شديد لأتبين حقيقة وضعي. التفت يمنة ويسرى، لا أحد سوى أجهزة ومعدات وأنابيب، وإنني ممددة فوق سرير أبيض. أنا لا أستطيع الحركة، جسد ضعيف. مر على تلك الحادثة 9 سنوات تزيد قليلا. خرجت من المستشفى بشلل نصفي وضعف في الأطراف العليا. صرت رهينة الكرسي والعجلات. الحمد لله إنني أنا المصابة وليس ابني إبراهيم، فهو الآن سليم ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أن شفي من تلك الكسور والربو. 9 سنوات على هذه الحال جعلت الدنيا في عيني حقيرة. كانت السنوات التي عشتها قبل الحادث كحلم جميل انقطع فجأة. هل كنت حقا أسير على قدمي؟ أذهب إلى السوق أو إلى الخياط، وفي رمضان أذهب للمسجد لأؤدي صلاة التراويح؟ هل كنت أمشي في بيتي وأصعد إلى سطحه لأنام في الليالي الباردة؟ نعم، وكنت أصعد إلى الدور الثاني أوقظ الأولاد للمدارس لأعمالهم ولصلاة الفجر. كم مضى علي من زمن لم أصعد فيه إلى الطابق العلوي؟ صارت حياتي هنا في الحضيض، في أسفل البيت أقبع كقطعة أثاث مهملة. لم يعد يأبه بي أحد، لا زوج ولا أولاد. أبو إبراهيم كباقي الرجال لم يصبر على الوضع كثيرا، ولم ينتظر لتثمر بذرة الأمل التي في نفسي، فتزوج بأخرى وانشغل بحياته الجديدة. والأولاد صار اهتمامهم بيذبل ويذبل حتى تلاشى. ربما أنهم يتمنون موتي في كل لحظة، فأنا عبء ثقيل عليهم. أحرمهم من الخروج للتنزه للاستمتاع برؤية الأحباب في المناسبات وغيرها. طبعا أنا لن أخرج، لا يمكن بحال من الأحوال أن أجعل نفسي محط شفقة الناس ورحمتهم ونظراتهم القاتلة لكل أمل. لقد قتل الحادث في الجرأة والشجاعة في مواجهة الناس والأحداث. 3 أشهر قضيتها في المستشفى، كنت أرى في عيون الزوار سكاكين تنحر الأمل على عتبات قلب المجهد، لا أسمع منهم إلا القلة سوى عبارات العزاء، وفي وجوههم علامات الأسى والحسرة. معظم الناس في مجتمعي تقتل المريض قبل أن يدنو أجله. في بداية الأمر، أي بعد خروجي من المستشفى، لم يكونوا ليخرجوا من البيت ويتركوني وحدي. زوجي وأبنائي كانوا يتعاقبون المكث عندي، يواسونني أو يسلونني أو يتوجعون معي. أما الآن فالخادمة تقوم بالدور وزيادة، فكأنني قطعة نفيسة من الأثاث يجب أن تراقبها الخادمة حتى لا يعبث به عابث. لم يتحملني الجميع، باتوا يتململون من حديثي وشكواي. أرى التذمر يعلو في وجوههم، بينما كانوا لا يفارقونني لحظة واحدة في البداية، صاروا الآن لا يجتمعون عندي لحظة واحدة. الكل منشغل بدنياه وعمله ومدرسته، حتى الصغار تعلموا من الكبار الهجران، فماذا يجدون عند عجوز مقعدة؟ الأيام عندي سواسية، اليوم كأمس وكالغد، لا فرق بين أيام العمل وأيام الإجازة، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. أنام حين أشعر بالتعب والملل، وأصحو حين أمل من النوم. رتابة قاتلة وموت بطيء. لم يعد أحد يسأل عن حالي، نسيني الناس والأقارب، بت شيئا مألوفا، فحالي لم تتغير، وأبنائي لم يحاولوا أبدا بث الأمل في نفسي، لم يشعلوا شموع الفرح في حياتي، لم يقولوا سيأتي يوم تتركين فيه هذا الكرسي، ستسيرين على الأرض بشكل طبيعي، ستلامس قدماك الأرض وتحلق روحك في فضاءات الأمل الواسعة. لا تيأسي يا أمي، سوف يهجرك هذا الكرسي إن شاء الله، إنه ليس أمرا بعيدا عن الله. كنت أتمنى أن يقول أبنائي هذا الكلام، لكنهم لم يقولوه، بل إن جذوة الأمل الصغيرة التي بقيت مشتعلة في قلبي أطفأوها ببرود أحاسيسهم وجمود عواطفهم. وبعد، هل الحياة قاسية لهذه الدرجة؟ هل الأيام كلها قاتمة ومظلمة؟ هل للإعاقة طعم مر ووجه قبيح؟ أليس هناك أمل أبدا؟ بالتأكيد هناك أمل في الله قوي. إن جارتي أم سعيد وابنتها منيرة لا تفتآن تمدانني بالأشرطة النافعة التي لا أنقطع عن سماعها، خاصة أشرطة القرآن، فهي تحيي الروح الميتة وتبهج النفس التعيسة وتجعل الكون مشرقا مزهرا. إنني منذ بدأت في العيش معها صار لأيامي معا آخر، ولإعاقتي وجه مضيء. إن كل ما يصيبني يحمل الخير من حيث لا أدري. إن إيماني بالله وثقتي بعاجل فرجه وعظيم أجره زاد لي لكسر شوكة نفس المتمردة وإلجامها بلجام الصبر. لقد أسرجت في حياتي قناديل الرضا منذ أن تركت الناس وعشت مع هذه الأشرطة، فلا تكلني يا رب إلى أحد من خلقك، إن رضي عني فرحت وإن هجرني يئست، حتى وإن كانوا أبنائي. والسلام. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث شريف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. امرأة تهزم الضعف للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت. تقول هذه الأخت: تزوجت عن رضا وقناعة، زوجي رجل كريم طيب الخلق، كنت حينها كأي فتاة أحلم أحلاماً وردية مخمرية، الحياة في نظري فرحة وفسحة، ليس هناك في مخي الصغير شيء خلف هذه الصورة. تحت جناح زوجي درست الجامعة وتأثرت بصويحبات لي صالحات خلوقات دينات، أحسبهن كذلك ولا أزكي على الله أحداً. بدأت أستشعر معنى الحياة وحقيقتها، وأدركت أن هناك هدفاً أسمى نحيا لأجله. بدأت صعود سلم الحقيقة، وارتويت من معين لا ينضب، وقرأت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبكيت بشدة لجهلي التام بها وتقصيري في ديني. أخذت حياتي منحاً آخر، وبدأت فعلاً أحس بمسؤوليتي. بيتي هو أول شيء يحتاج إلى الإصلاح، أساسه راقٍ وأرضيته رخامية، لكنه قائم على قواعد هشة. بدأت في ترتيب أوراقي وتنظيم أولوياتي، فكانت أول مواجهة لي مع زوجي، أول اختبار لإيماني وعلمي، أول حجر في طريقي. زوجي طيب معي، لم يعنفني يوما، ولم يمنعني من زيارة صديقاتي واستقبالهن في بيتي، ترك لي الخيار في إسدار خماري على النحو الشرعي، نزل عند رغبتي في التقليل من النزول إلى الأسواق وترك السفريات للخارج، حيث كان هذا ديدننا دائما في كل إجازة. لا تقول كل الرجال يرغبون في ذلك، لا، لقد كان زوجي مختلفاً عنهم، إنه يحب السمر والسهر والسفر. الرجال يسهرون مع أصدقائهم ويسافرون مع زملائهم، أما زوجي فهو يسهر معنا في البيت أو خارجه، ولا يسافر إلا ويصحبنا معه. أنا أحب زوجي ولا أرغب في إغضابه، ولكنني أحب الله أكثر وأسعى إلى إرضائه. لقد كانت المواجهة الأولى لأجل الصلاة. زوجي يصلي، لكنه يصلي في البيت غالبا، الفجر والعصر لا يصليهما في وقتهما أبدا. الأولى حين يستيقظ للدوام يصليها، والثانية حين يصحو قبيل المغرب بقليل يصلي، ثم يتناول غدا. حاولت أن أبين له أهمية الصلاة وفضلها وعظم أمرها عند الله، وإنني أحبه وأخاف عليه من النار والعذاب. إنني لا أحتمل مجرد التفكير في هذا الأمر، فنهرني: الذي يسمع كلامك يقول إنك قاعدة مع كافر ما يصلي، أنا إذا نمت ما أدري عن أحد، والنائم مرفوع عنه القلم. لكن أنا أوقظك، أترك المنبه عند رأسك، أنت تسمعني لكنك تستثقل النهوض. كلمة مني وأخرى منه، ثم يصرخ في وجهي: كفى، لا أريد زيادة في الكلام. أبكي حتى تؤلمني الدموع، كيف لي أن أقيه عذاب النار وأنقذه من الهلاك؟ إن المسؤولية تتضاعف علي. لم أترك، كنت بين الحين والآخر أحدثه عن الصلاة، أذكره بقصص الماضين وحرصهم على الصلاة وأنها أول ما يحاسب عنه. لم أعرف شيئا عن الصلاة إلا قلته، ولم أر تحسنا ولم ألحظ تغيرا. تخاصمنا وتجادلنا كثيرا حول الصور المعلقة على الجدران، صور أبنائنا، وانتهت المعركة بحل جزئي: ارفعي كل الصور ما عدا تلك التي في غرفة النوم والمجالس. ففزت بصالة وغرفة معيشة خالية من الصور. تخاصمنا حول التدخين، حول أفلام الفيديو الماجنة، حول الكثير من المنكرات، فكنت دائما لا أخسر خسارة تامة، ولكنني أيضا لا أحقق الفوز الساحق. بت أخشى على نفسي من هذه المنكرات، خاصة القنوات الفضائية التي لم أترك وسيلة أعرفها إلا سلكتها لأتخلص منها، فعجزت. صار يتنازعني داعيان، داعي الله وداعي الشيطان. أعيش صراعا مريرا يعصف بذاتي ويكاد يزلزل إيماني. أيهما أغلب وأيهما أتبع؟ زوجي الرابض بهدوء أمام الشاشة يقلب نظره في الفضائيات ويدعوني بعبارات لطيفة لمشاركته الجلوس والشاي، أم المولى سبحانه الذي أمرني بغض البصر ونهاني عن سماع الخنا والغنى وعنف على الشيطان الأخرس؟ أجلس معه لأدعوه إلى طريق الحق، طريق النور، ولكني أجد ضعفا في نفسي فأختلس النظر أحيانا وأنسجم تماما أحيانا أخرى، بل إنني عفى الله عني ألجأ إليه في فترات غياب زوجي عن البيت، أفتحه وأقلب نظري فيه، ثم ما ألبث أن أخرج من الغرفة باكية عاتبة على نفسي الأمارة. ترى ما هو الحل؟ هل أطلب الطلاق؟ هل هذا حل جذري؟ إن زوجي يصلي ولكنه مقصر في الطاعة، بطيء وأحياناً عديم الاستجابة للخير. عدت إلى أوراقي ألملمها وأرتبها من جديد. أبنائي أمل المستقبل المشرق بإذن الله، فلأوجه لهم جهدي، فلأعلمهم القرآن وسيرة نبيهم عليه السلام، لعل الله أن يحمدني العاقبة فيهم فيكونوا سبباً لصلاح والدهم بعد الله سبحانه. لقد أدركت بعد خروجي من معارك شتى شبه خاسرة أن هناك لحظة ضعف تسيطر علي أحياناً وتمتلكني، أحس أني أسيرة في قيدها، يائسة من رحمة الله خلالها، أنحدر إلى هوة المعاصي وأميل إلى الجانب المعتم، أقصر في الطاعة وأهمل السنن وقراءة القرآن، لكن سرعان ما أفر هاربة، إذ إن بذرة الإيمان في قلبي التي نمت واشتد عودها تدحرها بنورها وتبددها بذكر الله وتلاوة آياته. إن لحظة الضعف تلك تصبح لا شيء في ظل الدعاء والاستعانة واللجوء إلى الله. إنني كدت أهزمها حين رأيت أم عبد الله، حين رأيتها لأول مرة. إنها امرأة صالحة قصيرة الباع في العلم، تحت رجل قاس، تخرج من تحت يديها 3 شبان حفظة لكتاب الله، أحدهم إمام مسجد، وابنتان من خيرة ما رأيت، لهم نشاط دعوي في محيط أسرتهم. إنها امرأة ولا شك تغلبت على لحظة الضعف واليأس وارتفعت بهمتها، ولم تلق بالا للمخذلين الذين يتزعمهم زوجها. اللهم كما حمدتها العاقبة فحمدني، وكن معي وأصلح زوجي وذريتي. أختكم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أم محمد نخلة في بلاد الغرب. للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار. يقول هذا الزوج: الآن وبعد عناء هذه السنين لا يحق لي أن أختم بحثي وأنهي دراستي في أمريكا دون أن أشيد بالدور العظيم الذي قامت به زوجتي خلال هذه السنوات العجاف. إنها كانت معي على الحلوة والمرة، تشاركني الهم وتقاسمني التعب. هنا في بلاد الغرب حياة صعبة ليس فيها مكان للترفيه أو للهو البريء. كل دقيقة محسوبة من وقتنا. إننا نستبق الزمن لننهي هذه الفترة في زمن قياسي ما أمر الغربة وأقساها. حين حزمنا حقائبنا قبل بضع سنوات ميممين نحو الغرب، كانت أم محمد على وشك مناقشة رسالة الماجستير التي أرهقتها كثيرا. كانت في انتظار تلك اللحظة التي ترى فيها نتاج بحثها المتواصل واعتكافها الطويل، ولكنها ذهبت وتركت كل ذلك وراءها من أجلي وطلباً لرضائي. لم تكن لتقدم شيئاً من أمور الدنيا على راحتي. ولما وصلنا هنا إلى أمريكا أثبتت لي بحق أنها امرأة لا كالنساء. كانت تدفعني للبحث واستغلال الوقت والجدية في الحياة والعمل والدراسة. أدركت أن الحياة هنا غالية ومكلفة، فكانت تقتصد قدر استطاعتها في المعيشة والنفقة، يكفيها القليل. لم ترهقني بطلبات الأولاد، كانت تكتفي دائما بما عندها، ومرة واحدة في الأسبوع أو في الأسبوعين نتصل بأهلها لتطمئن على والدتها. تفعل هذا رحمة بي وإدراكا لمسؤولياتها كزوجة صالحة. مهما قلت فلن أوفيها حقها. لقد عملت على جبهات عدة. كانت معلمة لأولادنا حيث لا يوجد في مدينتنا مدرسة إسلامية. لم توفر لهم الكتب وتكتفي بقراءتهم لها، بل أخذت تشرح لهم وتوجههم وتنوع لهم في أساليب التدريس بكل ما نملك في بيتنا من وسائل تعليمية، من أجهزة الحاسب الآلي إلى الألعاب التعليمية إلى الطرق التطبيقية التقليدية. كما أنها جعلت لهم حلقة شبه يومية لتدريس وحفظ القرآن الكريم. ولقد أثمرت هذه الجهود امتيازات في سجل أبنائنا ولله الحمد والمنة. وهي مع هذا العمل الدؤوب لا تخرج من بيتها إلا نادرا. ربما يمر الشهر وأكثر وهي قابعة في بيتها، تشارك أبنائها العمل واللعب معا، ترفه عنهم وتنسيهم هم الغربة وانشغال والدهم عنهم. تعمل دون كلل وتبذل دون من أو أذى. لم تتذمر يوما ولم أسمع منها شكوى. أعود إلى البيت في وقت متأخر نظرا لظروف الدراسة والبحث، فأجدها قد أخذت الأولاد إلى غرفتهم ليناموا، ورتبت البيت وجهزت العشاء. تستقبلني ببشاشة كأنما أحضرت لها هدية أو جئتها ببشارة، وتتركني لأنام دون أن تحاسبني على شيء من تقصيري. نعم، أعترف أني مقصر في حقها وفي حق الأولاد، فهنا الكثير ممن يدرسون ويبحثون، لكنهم لا يضاطون أنفسهم مثلي، يرون أن لديهم متسعا من الوقت، أما أنا فكلي لهفة وشوق لألثم جبين والدي، وأحضن تلك الأرض الطاهرة، وأفارق ديار الكفر والكافرين. إنها تخفف عني العناء، وكان الأحرى أن أخفف عنها أنا. منذ قرابة السنتين لم نغادر إلى وطننا، لم تر أمها ولا إخوانها ولا صديقاتها، لم تحضر أعيادهم ولم تشاركهم أفراحهم وأحزانهم. الأعياد هنا لها طعم ممض، مثقلة بالأسى. حتى يوم العيد كان يوم دراسة. عدت إلى البيت لأمسح دموعها وأهون عليها البعد، فوجدتها مع الأولاد في مرح وحبور يفجرون البالونات ويلقون النكات والطرائف ويعملون مسابقات ويكسبون الجوائز. إنها تخفي دموعها عنهم وتخبئ لوعتها حتى لا تكدر عليهم فرحتهم بالعيد. ومن يلومها حين تبكي؟ لكنه الصبر والثبات واحتساب الأجر ليس إلا. بقي شيء واحد، وهو أنه مع كل هذا الصبر والعمل والجهاد في تربية الأبناء، لم تنس أم محمد أنها كانت في بلدها من خيرة الداعيات، فهي هنا تشارك بعلمها ودعوتها في المؤتمرات الإسلامية والنشاطات الدعوية، وتجلس للتدريس بين جاراتها، وتقيم لهم المحاضرات، وتنسخ لهم الأشرطة، وتقف معهم في الكرب، وتفصل بين المتنازعات مبتغية الأجر من الله. أم محمد كالغيث، أينما حل نفع. جزاها الله عني خيرا، وأعانني على رد الجميل لها وإيفائها حقها، وأقر عيني وعينها بصلاح أبنائنا. زادها الله علما وعملا وبصيرا. زوجك: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أريد أبي. للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار. تقول هذه الفتاة: قرأت ذات يوم في إحدى الصحف عن مليونير غربي، عن حياته وسرفه، وعن الحفلات التي يحييها في كل مكان، وعن النفقات التي يتكبدها في سبيل الوجاهة الاجتماعية. وكالعادة لا بد من وجود الصور، فكانت صورة زوجته وابنتيه وهن يبتسمن للحضور والمدعوين هي الصورة البارزة في الموضوع. ربما إنها برزت في مخيلتي فقط، فتساءلت: هل هذه الابتسامة نابعة من القلب، أم أنها تخفي خلفها شقاء وبؤسا كحالنا نحن مع والدنا الثري؟ إننا نعيش حياة لا يحياها حتى الأثرياء. يقول والدي: إن أقل قطعة أثاث في هذا البيت تساوي آلاف الريالات. ودائما يكرر على مسامعنا: أنتم أسعد أسرة، فأنتم أغنى الناس، تأكلون أطيب الأطعمة، وتلبسون أفخر الثياب، وتسكنون قصرا، وتنامون على فروش وثيرة، فماذا ينقصكم؟ أنتم لستم في حاجة إلي. الخدم يملؤون البيت، والطباخ يكفيكم هم الطبخ، ويذيقكم ألذ الأطعمة وأشهاها، والسائق تحت خدمتكم في كل وقت. إنني أعمل من أجل أن أجلب لكم المال، هذا المال الذي يوفر لكم السعادة والراحة التي تعيشونها. ولماذا يا والدي هذا السفر المتقارب المتكرر؟ إننا لا نراك في الشهر إلا مرة أو مرتين. أنا المسافر من أجل توفير المال. المال هو كل شيء في الحياة يا ابنتي، لولا هذا المال لما وصل مستوى عيشكم إلى هذا الحد من البذخ والترف. انظروا إلى غرفكم، كل واحدة أفضل من أختها، إنها من أجود أنواع الخشب، ومكاتبكم كذلك، ثم سفرة الطعام هذه، لقد أحضرتها من أقصى الدنيا حتى تفاخر بها قريباتكن وصديقاتكن. السجاد، النجف، الستائر، الكنب، التحف، المكاتب، المداخل، الحقائب، الكؤوس، الصحون، الأواني، الأجهزة، المطابخ، وحتى الأقلام والمصادر، كل شيء في بيتنا من أفخر الأنواع وأغلاها. المال هو كل شيء في حياة والدي، وليس للحياة طعم بدونه، فالحياة هي المال. أنا أعلم أن هذه ردة فعل لحياة الفقر التي عاشها والدي. إن هذه الثروة التي هبطت عليه فجأة بعد طول بؤس وعناء هي التي حولت مفاهيمه وقلبت معتقداته. وليت الأمر كان حقا، فهذه الأشياء الفاخرة الفخمة التي يتحدث عنها والدي والتي لا توجد عند غيره ليست كما يقول. فعندما نذهب لصديقاتنا أو نتمشى في الأسواق أو نطلع على المجلات المتخصصة في هذه الأشياء، نرى كل شيء ينقض هذه الحقيقة. ومع هذا كله فهذا لا يهمني، إنني أغبط صديقتي تلك التي يحضر والدها ليأخذها من المدرسة، وتلك التي تقول إنها عندما تعود إلى البيت تساعد والدتها في تجهيز الغداء حتى يأتي والدها من العمل، ثم يجلسون حول مائدة الطعام جميعا يتحدثون، وإن والدها يغضب كثيرا لو تخلف أحدهم. إنني على يقين أن هناك أسرا كثيرة تلتف حول طبق من الأرز تعلوه قطع من اللحم، تتسابق الأيدي في التهامها، لا يشعرون بما نشعر به بسبب هذه المناغصات، لأنهم يرون والدهم ومربيهم يحادثهم ويناقشهم ويمازحهم، فيملأ هذا الفراغ النفسي في قلوبهم. عندما ذهبت إلى خالي في العطلة الماضية أحسست لأول مرة بمعنى الإجازة ومعنى الأبوة. إنهم لا يخرجون للمتنزهات والملاهي كثيرا، ولا تعرف بنات خالي السوق إلا في المناسبات، وليس عندهم سائق يمتطي سيارة فاخرة يأخذهم إلى المطاعم أو يحضر لهم ما تشتهيه أنفسهم. ومع ذلك وجدت عندهم ما افتقدته في بيتنا، الترابط. إن شاي العصر له نكهة خاصة. خالي يتوسط المجلس، وبجانبه زوجته ثم البنات، في حلقة عائلية رائعة يتحدثون ويتسامرون ويتشاكون وأيضا يتخاصمون. ساعة ونصف ونحن جلوس لا نشعر بها وهي تمر. وطوال الفترة التي مكثتها هناك لم نتناول وجبة إلا وخالي معنا، ولم نسمر إلا وهو يتوسطنا. وليس خالي عاطلا عن العمل، بل هو يعمل في النهار، وبعد العصر إلى العشاء يكون في دكانه، ولكنها حياة ما أروعها وأبوة ما أحنها. لقد وعيت على الدنيا وأبي يسافر من مدينة إلى أخرى، هذا عقد عمل، وتلك صفقة رابحة، وهذا مشروع ناجح، وهكذا. إن كل طائرة تقلع من المطار لا بد أنها حملت أبي، وكل أرض في هذه الدنيا الفسيحة لا بد أنها استقبلت أبي. لم أعتد أن أشكو لوالدي عن المدرسة، عن الصديقات، عن الحياة. لم يشاركني شيئا من قراراتي. إنه يأتي من السفر، يفتح الحقائب، يوزع الهدايا، ثم ينام، لأنه في الغد على موعد مهم. كم هي موحشة الحياة بدون أب، مقفرة بدون حب. كم هي دميمة بهذا المال الوبال. كم أستقبح هذا المنزل. وتلك التحف في كل مكان كأنها وحوش تفترسني، إنها تزيد البيت وحشة. إن والدي كما يقولون يستطيع أن يروي الأرض بماله، ولكنه كما أرى عجز عن أن يروي عطش بناته له وشوق أسرته إلي. المال والصفقات والمشاريع هي بيوت أبي الحقيقية، أما بيتنا فهو محطة استراحة له للنوم وتغيير الملابس أحيانا. من لي بمن يأخذ هذه الأموال كلها ويعيد لي أبي ويعيد لأمي زوجها؟ إن هذا القصر الفارهة والأثاث الفاخر والعطور المعتقة والملابس الأنيقة، إنها كلها حبال حول عنقي تخنقني. ووجودك يا والدي هو تلك اليد الحانية التي تحل عقد هذه الحبال وتريحني من الاختناق والموت البطيء. عد لنا يا أبي وتنازل عن بعض أعمالك، فليس لنا في هذا المال حاجة إن ذهبت وتركته. إننا نريد أبا لا مالا. وفقك الله وهداك. ابنتك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جفاء ووفاء للبيوت أسرار، أسرار للبيوت، للبيوت أسرار، أسرار. تقول هذه الأم في هذه الغرفة الواسعة والعيشة الرضية والوجوه السمحة والقلوب الطيبة، أتعذب كل يوم. لماذا؟ قبل 40 عاما كنت صغيرة دون العاشرة، وكان زوجي شيخا في 60. كانت له زوجة سابقة وأبناء ماتوا جميعا، لم يبق منهم على قيد الحياة سوى ولد واحد هو سليمان. كان هادئا وديعا، وكان والده يطلب منه أن يسميني أمي، فكان يناديني كذلك. لم أحب هذا الولد، ولم يكن له في قلبي رحمة. كنت أشعر أنه حمل ثقيل، كنت أتمنى موته. صرت أفتعل المشكلات بسببه وأتذمر منه وأدعو عليه. كان صغيرا لا يحتمل الضرب، فكان والده يقرص أذنه أو يشد شعره، أما أنا فكنت أضربه وأحبسه في غرفته وأحرمه من وجبة غدائه. عاملته بكل قسوة، وحين رزقني الله ولدا قسوت عليه أكثر. صرت دائما عابسة في وجهه، أكدر عليه حياته، لا أعيره أي اهتمام. أما ابني فله المكانة الرفيعة والوجه المتهلل. كبر سليمان وكبر ابني أيضا، لم يكن الفارق العمري بينهما كبيرا، لكن الفارق الاجتماعي كان واضحا. سليمان ملابسه رثة ومتسخة وحقيبته مقطعة، أما ابني يوسف فكان دائما نظيفا مرتبا، أحرص على فطوره وغداه. مرض زوجي وازدادت قسوتي على ابنه، كنت أحضر الغداء لي ولابني من أطايب الطعام وأجوده، وكنت أترك لسليمان الفضلة. تمنيت موته، ضيقت عليه الخناق، آذيته باللسان وباليد، اتهمته بالسرقة، ولم تفد كل المحاولات. كان ملازما لفراش والده يرعاه ويعتني به حتى مات. كان يوما باردا لم يشفع صقيعه ولا الحزن الذي غمرنا بوفاة زوجي لسليمان، فطردته من البيت. لم يعد لك مكان هنا، وليس عندنا شيء لتطالبنا به. خرج والحزن يكسو وجهه، والأسى في عينيه، وقلبه مكلوم كسير. شاب في الخامسة عشرة من عمره، أين يذهب وإلى من يلجأ؟ كل هذا لا يهمني، المهم أنني استرحت منه. خرج وخرجت معه آثاره، ولم نعد نعرف عنه شيئا. عشت مع ابني في سعادة وراحة حتى كبر واستثمر المال وتاجر وأغناه الله، وأقام مصنعا كبيرا للبلاستيك، تزوج وبنى قصرا كبيرا فيه غرف كثيرة وملاحق كبيرة. لكن هذا القصر لا يسعني. زوجته ضاقت بي، كانت تسومني سوء العذاب، منعتني من دخول المطبخ أو الجلوس مع الأولاد في غرفهم قبل النوم. حتى النخيل التي أحبها رفضت أن أعتني بها أو أسقيها، لأن البستاني يفعل ذلك. جعلتني في أقصى البيت في غرفة، وحين بدا لها أن تستفيد منها أخرجتني إلى الملاحق، فلم أعد أرى أحدا. ابني مشغول بعمله وبها وبمشاويرها التي لا تكاد تنتهي، وحين تبقى في البيت تصب غضبها علي، تقول إنني أفسد عليها أبناءها، وإنني أحرجها أمام ضيوفها، وإنني. صارت حياة ابني شكوى وتذمر، حتى صار يذهب إلى المصنع وهو مهموم مشغول البال، مما جعله يفقد صفقة كبيرة ذهبت إلى غيره وكانت في طريقها إليه. فجن جنونه، فكانت فرصتها لتضرب ضربتها. عرض علي ابني الذهاب إلى أحد الأقارب أبناء عمومتي حتى تهدأ العاصفة، ووعدني بأنه سيأتي ليأخذني. حملت حقيبتي وأرسلني مع السائق. كان ابن عمي كريما معي بالرغم من ضيق ذات اليد، أعطاني الملحق، غرفة واحدة ودورة مياه وفراش صغير. في أحد جوانب الغرفة وضعت رأسي على الوسادة واستسلمت لتفكير عميق. مضت الليالي، وشهر وثان وثالث، ولا أحد يسأل أو يدس في جيبي مبلغا من المال. لم يأتي وأظنه لا يأتي. سليمان، أين أنت؟ الآن أذكرك، لقد أذقتك المر صبحا ومساء، أين أنت لتروي غليلك بحالي ولتشمت بي وبما وصلت إليه؟ إن الله سبحانه يمهل ولا يهمل. في ظهيرة أحد الأيام اعتدلت في جلستي وأسدلت خماري على وجهي وتوشحت غطاء على جسدي إثر صوت ابن عمي يطرق الباب ويتنحى. جاءك ضيوف يا أم يوسف. ضيوفي يأتون دون احتفال، يدخلون يثرثرون قليلا ثم يخرجون. من هذا الضيف المميز الذي يستحق كل هذا الاحتفاء؟ ابني؟ لا أظن، مرت سنتان ونصف وهو لم يسأل عني. فتح الباب فإذا أنا قبالة شاب في الأربعين من عمره تقريبا، ينضج شبابا وبهاء ويكسو وجهه نور الطاعة وتحفه لحية كثة. دخل وسلم. من أنت يا ولدي؟ ما عرفتك. كلمة واحدة قالها زلزلت كياني وهزت وجداني، أنا ولدك سليمان. أخذ بيدي وحمل حقيبتي وبدأ يحدثني عن أبنائه وزوجته. إنهم في شوق لرؤيتك، لقد أحبوك وهم في البيت ينتظرونك. بعد ذلك بأيام لامني سليمان كثيرا، لامني أنني بقيت عند أقاربي ولم أبحث عنه. أخبرني أنه يتقصى أخبارنا دائما وأنه يعرف عنا تقريبا كل شيء. قال لي إنه لا ينسى العشرة إلا لئيم، لذا فأنا في عيشة رضية وبين قلوب طيبة، ومع هذا أتعذب كل يوم. أمك. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. للبيوت أسرار. للبيوت أسرار. أسرار للبيوت. للبيوت أسرار. أسرار للبيوت. أخي المستمع، أختي المستمعة، للبيوت أسرار زاوية في ملحق الأسرة بمجلة الدعوة. تم تسجيل ومونتاج للبيوت أسرار في استديوهات مؤسسة أضواء الرباط. المهندس عمرو فواز، مع تحيات تسجيلات القدس الإسلامية، الرياض، طريق الأمير عبد الله، حي الملك فهد، هاتف وفاكس 456-4401، صندوق البريد 88012، الرمز 11662. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرار. أسرار.